رآه أبو هريرة يحث الثمر في حجره، أمسكه وأصر هذه المرة أنه لن يدعه. قال له: أفلا أدلك على شيء وتتركني؟ أي من الخير، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. اغتبط أبو هريرة بهذه الفائدة وتركه. فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، شيطان في صورة آدمي، شيطان يعلم السلاح الماضي الذي ما يستطيع أن يدفعه أن يقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: صدقك، أي في هذه الجزئية وهو كذوب طيلة عمره، أي أن كل قول يقوله كذب، لكن في هذه الجزئية صدقه. هنا الفائدة المترتبة على قراءة هذا الكرسي عندما تريد أن تنام: لماذا ينصب عليك الله عز وجل حارس إذا قرأت آيات الكرسي؟ هذا نجيب عليه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك قول يقول: إن الجزاء من جنس العمل، وحتى تعلم لطف الله تبارك وتعالى بك تنظر في هذا الحديث وتتأمل لما يجعل الله عليك حارسا، لأنك وأنت مستيقظ تلهج بذكر الله تعالى، فهذا جنة لك من الشيطان. يعني أنت مستيقظ معك سلاحك، إن هجم عليك عدوك رددته بسلاحك الماضي القوي، لكن إن نمت هل تستطيع وأنت نائم أن تتنبه لعداوة معتد؟ لا. فمن رحمة الله أن ينصب عليك وأنت نائم حارس، لأنك ما غفلت عنه وأنت مستيقظ، يرحمك وأنت نائم حتى لا يهجم الشيطان عليه. الذين ينامون فيستيقظ مثلا وهو مشلول، أو كان نائما صحيحا معافا استيقظ وبه علة، أو استيقظ وبه مس. لما ترك سلاحه وعدوه لا ينام؟ أنت مستيقظ قد يهابك عدوك، لكن أنت نائم لا حراس. فالله تبارك وتعالى من لطفه بك أنك إن ذكرته وأنت مستيقظ ذكرك وأنت نائم، ومنعك عدوك. هذا فائدة الأذكار، أن يجعل عليك حارسا ما دمت معه وأنت مستيقظ. عاصم ابن ثابت الأنصاري الذي قتل في موقعة القراء المشهورة: فلا أضع يدي في يد مشرك،

فيزدادون جمالا فينقلبون إلى زوجاتهم من الحور العين، فيقولن لهم والله إنكم لزدتم جمالا، فيقولون لهن نعم والله إنكن لزدتن جمالا. تبقى كل خميس يزدادون جمالا يزدادون جمالا، وهذا إلى الأبد إلى الأبد، انتهى الزمن والعمر والدهر.